ودل على آله وأصحابه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم. أما بعد، فنبدأ بحمد الله وبحوله وقوته اليوم في سورة الأنعام. وسورة الأنعام، سورة الأنعام هذه يعني من السور العظيمة والعجيبة، لأنها تتعلق بأصول التوحيد، وهي سورة مكية باتفاق أهل العلم وأهل القرآن وأهل الفقه، لكنها سورة عجيبة الحقيقة. من باب يعني الأمانة العلمية، لما أذكر يعني فلان أو فلان، أنا لا أتكلم عن تزكية فلان أو عدم تزكيته يعني، وإن كان عندي فيه يعني رأي، لكن إذا كان هو أدى الغرض المطلوب في الصورة، يبقى على الإنسان أن يأخذ هذه الفوائد. الحقيقة يعني أهل التفسير يعني تكلموا على هذه الصورة وعلى القرآن جميعا، يعني خصوص يعني الأسباب وأسباب والناسخ والمنسوخ والمحكم والأحكام وما شابه ذلك. فهذه لا لا لا لا لا يرجع فيها إلى إنسان يعني معاصر، أو إنسان حتى ولو كان من أهل التفسير، لكنه ليس بذاك الشخص المؤهل. ولذلك أنا أقول أن سيد قطب عليه رحمة الله، بغض النظر عما قيل فيه سلبا أو إيجابا، هو يعني ممن أفلح في تقطيع هذه الصورة وبيان هذه الصورة وإجمال ما في هذه الصورة وتفصيل ما في هذه الصورة بحسب الوقائع والأحداث المعاصرة في مجتمعنا اليوم هذا، سواء كانت الأنعام أو الأعراف أو كثير من الصور، أو يعني عندما علق على التوبة والأنفال باعتبارهما عند بعض الناس أنهما صورة واحدة. ونقل كلام الإمام ابن القيم في التوبة والأنفال، وسبق بين كلامه المفرق الموجود سواء كان في زاد المعاد أو في غيره، كلام يعني عجيب وجليل وجميل لا يجده الإنسان إذا يعني فتش في كتاب ابن القيم. فإذا كان إنسان ما مهما كان ويعني دلك على هذه الأمور يعني، ويعني جاء بها ووضعها لك في مكان واحد، ونحن الآن يعني من باب الإنصاف في كثير من الأحيان نقرأ لبعض المستشرقين يعني، ونرد عليهم ويرد عليهم أهل العلم يعني العارفين بذلك، ويجدون في بعض الأحيان عندهم من الكلمات والكلمات والمعاني أو الأشياء التي فيها يعني انتصال للقرآن كثير، هذا موجود يعني. هذا شكسبير الصغير كما ذكروا يعني أنه لما يعني ذكر في بريطانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذاب، فقال لهم الكذاب لا يبني بيتا، كيف الكذاب يبني أمة من الناس إلى يوم هذا تبلغ المليارات؟ فقال هذا ما ممكن يكذب أصلا، لأنه بنى ناس على أخلاق وعلى دين وعلى. فهذه كلمة يعني جليلة ما يقولها كثير يعني من الناس من أهل الإسلام وأهل الدين. فيبقى على الإنسان يكون يعني منصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أفضل كلمة قالها يعني شاعر، وهي كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا باطل، ما خلا الله باطل. فهذه يعني قالها لا لا لا لا لا لبيد يعني في الجاهلية، أو كما قال أمية وسمع له أكثر من 100 أو 200 يعني بيت. فسيد رحمه الله في هذه الصور المكية أو الصور المدنية له يعني عناية، وله يعني سبق في الآيات ومعرفة في الوقائع والأحداث وما شابه ذلك، فيحتاج إليها الإنسان المعاصر الآن. الإنسان المعاصر الآن يحتاج إلى هذه الأشياء، لأن المعاصرة الآن فيها أشياء يعني أنت في كثير من الأحيان ما تستطيع أن تصد هؤلاء الكفرة والملاحدة والمشركين والمنافقين يعني بكلام السلف. كلام السلف كله بركة وخير وصلاح بالنسبة لأهل الإسلام، لكن دخلت على الناس هذه خاصة العجمة وهذا الكفر والإلحاد، ودخل عليهم يعني ما يقوله يعني حتى بعض الإسلاميين في كثير من الأحيان. فالرجل يعني من الله عليه يعني بمعرفة الأدب والأخلاق وكتب هذه الكتابات. فلذلك أنا يعني أقول يعني هذا الكلام الذي ذكره في سورة الأنعام وخاصة في المقدمة، علينا أن نقرأ هذا الكتاب أو هذه المقدمة. وكذلك أوصي يعني بخصوص يعني السبت أو الأحد أو الجمعة سيكون رمضان بإذن الله تعالى، أن نعتني عناية خاصة بهذا القرآن، لأن هذا القرآن شهر القرآن، يعني رمضان هو شهر القرآن، هذا مما لا شك فيه. فلا بد من العناية بهذا القرآن، عناية فهم، عناية قراءة، عناية تدبر، عناية يعني معرفة الأحكام، عناية معرفة الواقع المر الذي يقوله كما قاله محمد الغزالي، الواقع المر الموجود في حياتنا هذه، فيحتاج إلى علاج وإلى عناية وإلى معرفة. فلذلك يعني أوصي وإياكم يعني الخروج من شهر رمضان بزاد واسع في معرفة القرآن ومعرفة ما أنزل الله، يعني هذا القرآن لماذا أنزله، يعني أنزله من أجل أن يفهم الناس هذا القرآن لا مجرد البركة، وإن كان القرآن بركة مما لا شك فيه، والقرآن ذكر ذلك تبارك الذي نزل القرآن، وربنا سبحانه وتعالى حتى بارك الأرض المباركة وذاك من القرآن. فلذلك يعني لا بد لنا من فهم هذا القرآن والخروج بفائدة عظيمة، لأننا مطالبون، يعني مطالبون بأن نقيم القرآن في الأرض في الواقع، ونسأل عن ذلك يوم القيامة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما بالأمس وليس أول أمس، بالأمس ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إذا كان هؤلاء الأفاضل الأخيار الصالحين الكمل الأولياء الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذا كانوا هؤلاء بهذه الصورة يقولون لا علم لنا، فأين نحن؟ نحن لا لا لا شيء، يعني نحن لا لا نعتبر شيء. فلا بد يعني من إقامة الواقع المر هذا، يعني إبداله بالإسلام بأي صورة من الصور الموجودة في القرآن. القرآن يعني الصور التي ذكرها كثيرة جدا في علاجة أو معالجة يعني الواقع. فنسأل الله التوفيق والسداد والصلاح، وأن يمن علينا بأن يجعلنا في هذا الشهر يعني من أهله، ونخرج منه بأننا يعني أناس يعني أفاضل وأخيار وصالحين، نكون مع الناس يعني الأوائل الأمة المسلمة الأولى هذه. وجزى الله أهل الإسلام وأهل القرآن وأهل العلم كل الجزاء الحسن، وعلى رأسه والأنبياء والرسل، وعلى رأسه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ويعني نثنى على الله سبحانه وتعالى من علينا أن جعلنا من هذه الأمة ومن أهل الإسلام. وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 48 في اليوم 28 من شعبان لسنة 43 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به وبارك فيه وفي علمه. أما بعد، فبإسنادكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن كثير قال: تفسير سورة الأنعام وهي مكية. قال العوفي: وعكرمة وعطاء عن ابن عباس أنزلت سورة الأنعام بمكة. قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. جملة واحدة. وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. وقال شريك عن ليث عن شهر عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من الملائكة، وقد نظموا ما بين السماء والأرض. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة، وروي نحوه من وجه آخر عن ابن مسعود. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال: أخبرنا جعفر بن عون عن قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ثم قال: صحيح على شرط مسلم. تعليق للذهبي نقله هو قال: لا والله لم يدرك جعفر السدية، وأظن هذا موضوع، هذا كلام الذهبي. وقال أبو بكر المرضي: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني عمر بن طلحة الرقاشي عن نافع بن مالك أبي سهيل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ثم روى ابن مردوية عن الطبراني عن إبراهيم بن نائلة عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية عن ابن مسعود عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة، وشيعها 70,000 من الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتحميد. غير صحيح، لأن القرآن نزل يعني من حسب الأحداث، حسب الوقاية، والقرآن فرغناه لتقرأه على الناس كلامه، واختلف يعني كما ذكر يعني من أول يعني هل القرآن نزل جملة واحدة أم أنه نزل بحسب الأحوال يعني. يعني منهم من قال أنه نزل في السماء الدنيا ببيت العز، هذا إذا صح يعني، وإن كانت الروايات لم تصل في هذا المعنى أو هذه الألفاظ يعني ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني سورة الأنعام يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من تلاد ما نزل يعني من قديم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هي والأعراف ولا هود ويونس وبقية الصور التي عالجت التوحيد وعالجت الشرك الموجود يعني في مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عالج قضية الشرك وقضية التوحيد، فما نزلت كاملة يعني، ولا نزلت يعني إلا على قول من يقول نزلت يعني في بيت العز يعني في السماء الدنيا. لكن هذه الآثار جميعها لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إيش هو؟ أيوة. يعني كلها نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي استدل؟ منهم يعني سمي لي واحدا يعني. أنا بقاعي. التبتزاني والبقاعي يعني ليس بمن يحتج به يعني في هذا الشأن يعني. وإن كان البقاع يعني أفضل أحسن من التبتزان يعني، لأن التبتزان هو هذا من علماء الكلام يعني غارقين في أي غارق يعني في هذا الشأن. لكن البقاع إلى حد ما يعني، لكنه ليس ممن يعني يحتج به. ولذلك صحيح قضية التوحيد، قضية التوحيد إنها تعالج بمعنى واحد أو بطريقة واحدة أو ب يعني صورة واحدة، لكن هذا ما هو صحيح يعني. في توحيد يعني عام، وبعد ذلك تأتي تفاصيل، تأتي تفاصيل. مو حتى الحديث الوردت وفيها شيء من المعنى هذا، وقيل أن هذا قبل يعني ما يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا يدل على أن في شيء يعني تأخر يعني. لكن الشرك الأكبر، الشرك الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع فيه ولم يعرفه أبدا يعني، لم يعرفه ولم يقع فيه. لكن المشركين كان عندهم هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالجهم واحدة بعد الواحدة، واحدة بعد الواحدة، وهكذا يعني. حتى في علم الغيب هذا واحدة بعد الواحدة، يعني ما من أول مرة يعني صحيح قال لهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكن في كثير من الأشياء يعني نزلت فيما بعد، يعني نزلت فيما بعد. وهذا كلام يعني اقترحه أهل الكلام يعني، لكن أهل التفسير وأهل التأويل وأهل السلف الصالح ما عنده مثل هذا يعني. حتى من قال منهم يعني نزلت يعني كلها يعني في ليلة واحدة أو ما شابه ذلك، يلزم منه كذلك إنزال سورة الأعراف وهود ويونس وبقية الصور التي لها علاقة وثيقة بالتوحيد، لأنه ما لا يوجد هنا يوجد هنا، وما لا يوجد هنا يوجد هنا في كثير من الأحيان. وكذلك سورة الإسراء معروف حد الاقتراحات المتعلقة بالتوحيد إنها يعني نزلت متأخرة، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة حامدا لها على خلقه السماوات والأرض على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده وجعله الظلمات وجعله الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف كما قال تعالى لكونه أشرف كما قال تعالى عن اليمين والشمائل كما قال وكما قال في آخر هذه السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا معه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقوله هو الذي خلقكم من طين يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني الموت وأجل مسمى عنده يعني الآخرة وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم وقول الحسن في رواية عنه ثم قضى أجلا قال ما بين أن يخلق إلى أن يموت وأجل مسمى عنده هو ما بين أن يموت إلى أن يبعث هو يرجع إلى ما تقدم وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها والمصير إلى الدار الآخرة وانتقالها بعد زوالها زوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة وعن ابن عباس ومجاهد ثم قضى أجلا يعني مدة الدنيا وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية فقال عطية عن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة وأجل مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان وهذا قول غريب ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو وهو كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وكقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وقوله تعالى ثم أنتم تمترون قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول للقائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا والقول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وهذا اختيار ابن جرير وقوله ويعلم ما تكسبون أي جميع أعمالكم وخيرها وشرها اختيار ابن جرير هو يقف عليها قال هو الله في السماوات تستغرق كل الأقوال هذه تحتمل هذا الأرض يعني معلوم بأنه يعني المقصود يعني العلم يعني. وحتى في الوقفة التام ليس معنى ذلك أنه يعلم سركم في الأرض ولا يعلم سرهم يعني في السماوات، لا يقول هذا يعني عاقل. فلذلك كل من الألفاظ يعني هذه أو التفسيرات أنها يعني صحيحة، ومع ذلك يعني لا تنافي أن الله في السماء وأن الله على العرش وأن الله استوى كما قال في آيات كثيرة وستأتي علينا. ولذلك يعني ابن كثير يعني هذه المسائل يعني لا يتكلم فيها كثيرا باعتبار أنها معروفة ومعلومة، ولأنه هذا يعني كتاب تفسير يعني ما هو كتاب يعني للمنازعات والمجادلات وما شابه ذلك. ولذلك تجده يعني غالبا عند الناس يعني هو مقبول عليه رحمة الله يعني الشيخ ابن كثير، وإن كانت عقيدته كعقيدة يعني من كانوا يعني معه في ذاك الزمان يعني ابن تيمية ابن القيم المزي الذهبي البرزلي الجماعة هؤلاء يعني، لأنه واحد من تلاميذه تلميذ هؤلاء جميعا. فلذلك يعني هو يعني تفسيره جليل يعني بهذا المعنى، يعني ما يتحدث عن المسائل الذي يختلف فيها، لأنه هو يتكلم عن القرآن كقرآن وكدستور وكإمام وكشيء لا ينبغي أن يختلف يعني فيه ولا يختلف عليه، وهذا يدل على علمه يعني الواسع ومعرفته الكاملة. وهذا يعني يعني معنى الإنسان يعني ما يتعرض للخلاف إلا إذا يعني اعترضه في الطريق يعني، فإذا اعترضه في الطريق هو يحاول يعني يبين هذه المعترضات التي اعترضت عليه. وجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. آمين. شكرا الله. يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها. قال الله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، لأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ولا يجدون غبه ولا يذوقن وباله. ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. ولهذا قالوا: أرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي شيئا بعد شيء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي استدراجا وإملاء لهم، فأهلكناهم بذنوبهم أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي جيلا آخر نختبرهم فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، ورسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. ولو نزلنا عليك كتابا. يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب

وفي الترمذي إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار أي كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره لا إله إلا هو. وهو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض كما قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له فإنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق وهو يطعم ولا يطعم أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. وقرأ بعضهم هنا وهو يطعم ولا يطعم أي لا يأكل. وفي حديث سهيل بن أبي صالح النبي عن أبي هريرة قال دعا رجل من الأنصار دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا معه فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. يعني الحديث الفاضل يعني مجموعة إلى بعض البحث جزء منها في صحيح البخاري والباقي هذا يعني ها هنا وها هنا يعني من فيه يعني الرواة خلاف حديث البخاري وابن داود. هذا هو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا لا الحمد لله كثيرا طيب وبارك فيه غير مسلم ولا مودع ولا مستغنى عنه. والحديث الاخر حديث مسلم الحمد لله الذي ارحمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم من من لا كافيا ولا مؤويا لا وهذا حديث مسلم. نعم والحديث البخاري ما ممكن ان تجمع بينهما يعني اذا اردت ان تقول هذا مره او تقول هذا لحالي وهذا لحالي لكن هذه الأحاديث يعني كثيرا ما يكون يعني تكون حوادث الوضعي وحديث النكارة أو حديث النكارة تدخل بهذا المعنى شوف إذا الحديث صحيح لأن هذا لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل في الشواز برضو إنه هو يطعم ولا يطعم على إنه عرض الضمير على الولي يعني الأدوات المعلومة الشاذة والله ما وقفت عليها لكن في يعني في كتاب جليل الجامع كل القراءات تقريبا ما انه مجلد صغيره واحد يظنه يمني عامل رساله خاصه به يعني القراءات الموجوده في تفسير فتح القدير للشوكاني اي موجوده بعد ممكن اوريكم اياها يعني ممكن اسلفك يومين ثلاثه اربعه يوم تمام مع انه قاعده معي يعني اطلع بها وانزل بها لا لا اعطيك اياها شوف بس تكحل عينك ان شاء الله باذن الله تعالى. لذلك يعني الحمد لله الذي من علينا باهل العلم يعني هذا كله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم من فضل العلماء الذين يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى يعني وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في هذا العلم يعني. والحمد لله حتى الان معنا يعني في جماعة يعني معنا الآن في القناة يعني منهم مسيق أحمد سعادة وفيها آخرين يعني رجل فاضل وخير يعني أحسبه كذلك يعني. وعندنا هنا شيخ عمر يعني ما شاء الله يعني شيخ عمر عبد الخالق كثير من الناس لا يعرفه يعني لا يعرفه يعني مش لا يعرف يعني شخصه معلوم يعني لا يعرفه أنه هو

مثل الذي يعني مر علينا يعني بين يداه مبسوطتان، ذكر الشيخ هنا ذكر يعني ذكر الانفاق والسعة وما شابه ذلك. الشيخ ابن كثير اختار هذا ولم يعرج على الاشياء الاخرى لدلالة القرآن الموجودة الان في السياق، بخلاف ابن جرير بعد ما ذكر هذا وهذا وهذا اختار بانه اليدان يعني لانها يعني مثنى هنا، والعرب يعني لا تقول اليد يعني المثنى يعني انها يعني قدره يعني، وهذا نفسه يقول هذا الكلام يعني لما قالوا يعني اليد قدره، شايف لما قالوا يعني اليدين يعني قالوا اليدين اذا يعني ما قدره يعني او انه ما قدره يعني ليه؟ قالوا وقلنا يعني يمكن يكون عنده قدرتين ولا حاجه زي كده يعني، فقاموا فروا من هذه الايه الى شيء اخر، فروا الى ما هو اسوأ منه كما يعني يقول اهل العلم والسلف، يعني يقول لك فلان فر الى ما هو اسوأ، يعني زي ما ذكر البخاري يعني لما في المتكى او المتكى قال فروا الى ما هو اسوأ منه يعني الى بدر المراه، مر عليكم في التفسير عند البخاري. فلذلك يعني هذا هذه اختيارات، فالشيخ يعني فسر بالحسب مرور الآيات هي، وكذلك هنا يعني. أما ابن كثير قال وتكلم عنها كثير، قال هما يدان يعني ومبسوطتان وأنه ينفق كيف يشاء وما شابه ذلك إلى الآخر، وقال العرب لا تعرف اليدان إلا اليدان المعلومتان عند الناس، قال. فهناك يعني يفصل ليه لحسب ما هو معروف عند السلف الأول يعني. نعم. نعم نعم خبر كامل. أيوة نعم خلاص. هاي نعم ايش هو كلمة هذه زاد بعض الناس يعني عندما حصل الإشكال عند الناس والتأويل يعني الواسع، هي التأويل الواسع، وهي قال أصلا يعني الذهبي قال هو لا يقول بها لكنها أصلا هي متضمنة يعني في المعنى، يعني متضمنة في المعنى أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، يعني استوى على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني هل ينتظرون إلا يأتيهم الله بظلل من الغمام، يعني الله مش كده. وكثير من الآيات القرآنية وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ابن المبارك قال ينزل كيف يشاء، طيب ينزل كيف يشاء كيف يعني؟ المعلوم المعروف هذا يعني المعروف المعلوم من خلال سياق الكلام. هؤلاء يعني جرجروا في الكلام يعني مع يعني إخوتنا يعني الحنابلة يعني وسعوا في الكلام، هؤلاء وسعوا وهؤلاء جروا الكلام، لو وقفوا عند النصوص كما قال الذهبي يعني يكفيهم يعني، يعني ما بدل تقول مستقر مستقر لأنه كلمة يعني استوى إنه استقر، لكن ما في داعي أنك يعني تأتي بها في هذا الموضع وما شابه ذلك يعني، وكثير من الكلمات يعني بهذا المعنى، لكن هي المعاني هي المعاني يعني المعاني هي المعاني ذاتها يعني الموجودة يعني في الألفاظ هذه. ما هو ابن أبي زيد قال استوى بذاته مش كده؟ ابن أبي زيد غيروان قال استوى بذاته، أي نعم ها أي من هو على العرش المجيد بذاته، ما هو الله سبحانه وتعالى طبعا المالكية أوله هذه يعني بذاته يعني عرشه هو المجيد يعني، طيب ما ممكن عرشه المجيد يا مولانا، المجيد هو الله. ولذلك يعني هذا ما حصل يعني من اللبس والتلبيس، من التلبيس من أهل الكلام، واللبس حصل من بعض يعني الحنابلة يعني لأنهم حصلت المشاكل والفتان والقتال، أنت ما عارف أنه حصل قتال شديد جدا جدا يا مولانا، وبعدين كانت الحكومة حكومة الأشاعرة وأدخلوا الحنابلة في السجون وجاءوا بهم جماعات وزرافات وكتبوهم يعني محاضر إنه ما يقول كلام مثل هذا ويرجعوه من عقيدته غصبا عنه، إلا هذا يعني الذي يسمونه شيخ الإسلام الهروي هذا صاحب مدارج او مدارج السائرين ولا السائرين الى رب العالمين هذا، قال لهم انا ما ارجع من اي حاجه، خلوه يعني تركوه عشان ما يعمل لهم فتنه، حسب ما قالوا يعني. ده ما تاريخ، انا اذكر تاريخ يعني، مش معنى ذلك انا اذم الفقه الاسلامي العربي هذا، لكن قال خافوا عليه لانه عنده امه من ورائه، امه من ورائه. فلذلك يعني هذه اشياء حصلت يعني، ولذلك يعني من الناس يعني من اختار يعني الوسط في الكلام الذي يؤدي الغرض في النهايه يعني، يعني ما دام يؤدي الغرض في النهايه يعني ما في داعي للاشكاليات ولا يعني تشقيق الكلام زي ما قال يعني الذهبي، يعني التشقيق يعني ما يؤدي الى خير يعني. نعم. نحيد المجلس عن محمد، لكن السؤال ده جاني من فين وتركته. ايوه. لكن مثلا الكلام جاب الكلام مثلا يعني. نعم. بعض المعاصرين يعني يقول مثلا يعني الذي لا تدعون صم ولا غائبا. أيوة. الذي تدعون يعني اقرب الى حديثكم عن عنق الراحل. نعم. على حقيقه كذا. هل في كذا كتب الحنابل الاوائل الكلام ده فيه؟ والله لا اعلمه يعني، انه كونه هو على حقيقته ما أعلمه، لأنه المنقول غالبا يعني في السؤالات عن أحمد أنه العلم، لأن لا تدعونا أصم ولا غائبا، إنما تدعونا سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما في أحد، لكن قد يكون فيه، ما بقول لك أنه ما فيه. أي لكن أحمد بالذات يعني أنه نقلوا عنه أنه يعني المعلوم هذا هو العلم، وكثير منهم يعني أعلم من الناس المعاصرين الآن هو الغماري هذا. الغماري هذا يقول على أحمد الصديق طبعا، يقول على حقيقته. قال ما في مانع، ما في شيء يمنع يعني. هو مش أشعري هو؟ ها؟ أشعري؟ لا هو أحمد الصديق غائب ذاتي أولنا، زي الأخوان ممكن. لكن احمد الصديق ابدا مولانا يقول بالظاهر مره في العقيده يعني، وربما يكفر يعني من لم يقل بهذا يعني، ويرد على الشاعره ويرد على المالكيه ويرد على دنيا مولانا. هاي وقال ممكن اللي بيقعد معه اسبوع واحد قال يبقى مجتهد مش يبقى عالم. مولانا احنا بالذات ما شفت احد من الصحابه، لا ده لا بالذات ما في اصلا. نعم. والله متأخرين يعني، متأخرين يعني ليس المتأخرين يعني آخرا ولا المتقدمين يعني، ما بين المتقدمين والمتأخرين يعني، هذا ما وقع يعني، ما هو الآن حتى إنه استوى يعني استوى التي ينسبوها لمالك وينسبوها لهم سلم في بعض الأحيان. الذي ينسبونها الى ام سلمة هذه صحيح انها ما تصح ابدا، لانه ما كان عندهم هذه الـ الـ الـ الـ الـ هذه الاشياء تشقيق الكلام هذا ما كان عندهم يعني، ما كان عندهم يعني. طبعا في اشياء واشياء واشياء الله يخلينا الله يخلينا ما عرفت نعم الله خير امين. أنا دقائق عن المسائل التي تتعلمها يعني واجبا يتعلمها كلها. والله الدقائق دي يعني يعرفها أهل العلم يعني، أهل العلم هم الذين يعرفونها يعني، حتى ما يقع فيها الناس، ما مرات يقع فيها الناس من غير علم يعني، ولا يعرفها هذا الجاهل أو العامي، لكن قد يمر على إنسان يعني عنده مشبهات عليه هو ذاته، مشبهات عليه هو، فيقوم يعني ينشرها في الناس. ما هذه الأشياء كلها حصلت من الناس يا مولانا في الغالب أنهم أهل جهل، ما أهل العلم يعني، يعني ما هم أهل العلم يعني، أهل العلم ما ممكن يعني يتكلموا في ذات الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة التي يعني نراها يعني، يعني الكلام الموجود لله يعني، هذا الكلام ده لله يعني، الكلام الموجود عند إخواننا الحنابلة ليس الكلام الموجود عند الإمام أحمد ولا عند إسحاق، لأنهما كل واحد صاحب الآخر يعني، يعني الموجود عند أبي يعلى هذا ما هو موجود عند ابن عبدوس، ابن عبدوس قبله يعني قدامه يعني، ولا أي واحد من الناس الكوسج ولا غيره ما عندهم هذا. سؤالات كيت وكيت كيت وكيت كيت وكيت هكذا يعني. ايوه وبعد ذلك يعني لا لا لا يعني حتى الألباني يعني ذكر قال يعني الناس لابد انهم يعني يتيقنوا في نسبة الكتب الى عالية يعني، لانه بعض الكتب قد تكون ما صحيحة، اي ما صحيحة الى الامام احمد بالذات، لانه ابتلي يعني ابن الجوزي قال ابتلي الامام احمد يعني من اصحابه ومن اعدائه من هؤلاء ومن هؤلاء، وقال يعني وقال يعني كلمة يعني قبيحة جدا، لكن يعني مش انا موافق عليها، لكن انها قد تكون قال يعني لا لا لا, لا يعني قال يعني قال بالبولة يعني في مذهب احمد كانها افسدته ولا نجسته ولا اي حاجة كده يعني. طبعا ما انه هو ذاته الحنبلي يعني حنبلي ولا هو اشعري ولا غير اشعري يعني بين يعني، وده حقيقة الانسان يقول يعني لوجه الله يعني، لانه هو يعني ينكر على الاشاعرة اي نعم النفي المحض، كما انه ينكر على جماعة ومن الحنابلة الاثبات المحض، فقال وال يعني الحق بين الجبلين قال، وكلام يعني الى حد ما يعني لا باس به يعني، وان كان شغل الاسلام تيمية رد عليه في اشياء كثيرة يعني جدا يعني في مسائل طويلة يعني، فانت بالاخر يعني حتى ولو كنت معتدل وعندك شيء من حق الاشاعرة لابد يكون في بعض الاحيان ما زي البيهقي، البيهقي انه هو هل هو اشعري ولا سلفي؟ ما تستطيع. الخطابي هل هو اشعري ولا سلفي؟ الصحيح انه يعني هو اشعري، وان كان هو يعني معاصر للاشعري لانه ما سنة 383 والاشعري 324 يعني معناه من قريب من يعني اقران يعني او قريب كذا، لكن تاثر به يعني حتى كاتب واحد يعني هل هو كذا ولا كذا، هو اشبه بال اصحاب يعني الـ الـ الـ النفي يعني او التفويض يعني عنده هو يعني التفويض عامة هو التفويض هذا الذي يعني عندهم، ليه؟ لانهم متاثرين بالدوله، الاشعرية ما كانت عندهم دوله، والدولة دائما هي اللي بتحكم المذهب الذي يعني تراه والذي ينظره أصحاب المذهب لهذه الحكومة حكموا لنا. جزاكم الله خير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج. لا بس المجموعة قال واحد قال ولكنه شيخ في الكتاب الأسماء والصفات أشعري يقول أصحابنا أي صحيح لكن مع ذلك متجاذب هو بين هذا وبين هذا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو يحيى الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن مطرف عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتاه رجل فقال يا ابا عباس سمعت الله يقول ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا، فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. وقال الضحاك عن ابن عباس إن هذه في المنافقين، وفي هذا نظر، فإن هذه الآية مكية والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة أو المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيعرفون له الآية، وهكذا قال في حق هؤلاء انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، كما قال ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا الآية. وقالوا ومنهم من يستمع إليك أي يجيئون ليسمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع، فهم كما قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء الآية.

كما هو يعني هذا تفسير السرير يعني. قال يعني الله سبحانه وتعالى شبه هذه الأوزار إنها تركب على هذا الشخص يعني يحمل هذه الأوزار على ظهره وتكون عليه ثقلا يعني تكون عليه ثقلا. هذا قال تشبيه مجري فلذلك يعني لابد للإنسان يعني يعني الآيات القرآن معاني القرآن يعني ينتبه لها يعني لأنه الانتباه لمثل هذه المعاني يجعل في الإنسان شيء يعني يصده عن كثير من المعاصي والسيئات والكفر والإلحاد مثلما يعني وقوف هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر ابن القيم بأن هؤلاء لأن نفوسهم خبيثة ومنتنة سواء يعني رجعت أو لم ترجع لن ترجع عما هي فيه وهذا يعني أخبر به الله سبحانه وتعالى قبل أن تقوم القيامة. فلذلك يعني هذه التصورات الموجودة يعني في القرآن مش معناه نحن يعني نقول يعني بال يعني القرآن يعني استعارة ولا أنه تشبيه ولا أنه كذا لكن القرآن ما هو استعارة يعني يعني القرآن عندنا كله حقيقة تكلم به الله سبحانه وتعالى وبصوت وبحرف وبكل حاجة لكن ما فيه المعاني الموجودة في اللغة يعني نريد يعني أن نقول للناس إنه هذا القرآن يعني لابد أن يفهم بعيدا عن معاني اللغة. هذا الإنسان يعني إنسان جامد يعني ما يعرف يعني لما يقال له قال فلان موسيقى أنا لا أقول بالموسيقى في القرآن لكن الطرب في القرآن ما هو موجود الطرب في القرآن ما هو موجود التقني في القرآن ما هو موجود السماع للصوت الحسن ما هو في القرآن موجود التحبير ما هو في القرآن موجود سواء كان في الحديث المتفق عليها أو في غيرها أو في القرآن يعني نفسه ذاته يعني موجود هذا لكن ما ممكن نحن نكون يعني ناسي عن الواحد فينا جامد يعني ما يرقب ولا يرهب ولا ما يشبه ذلك. فلذلك هذه يعني شيء من الاستعارات يعني الموجودة في القرآن مع حقيقة القرآن يعني مع حقيقة القرآن يعني شيخ الشنقيطي لما كتب في هذا الرسالة لا يعني أنه لا لا لا لا ليس فيه أي شيء يعني من المعاني الاستعارية أو المعاني البلاغية أو ما شابه ذلك. القرآن بلاغ يعني البلاغة الموجودة فيه ما موجودة في أي محل آخر يعني فلا بد للناس يعني ينتبهوا بهذه المعاني يستطيع الإنسان يفهم القرآن يعني ويعمل به. الناس كانوا يبكوا في القرآن لما يسمعوه لا أقول أنهم يهلكون يعني مثل الصوفية وما شابه ذلك الذي ذكر يعني إن صح منه شيء قد يكون صح منه بعض الشيء يعني لكن كما قال ابن تيمية ليس داب السلف الصالح يعني داب السلف الصالح يبكون ثم يعودون إلى المربع الأول يعني يكونوا أسوياء أي لكن ما يمنعك البكاؤون ما سمعنا بالبكاؤون الذين يعني يبكون إلى أن مشى النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وجاء راجع النبي زاد ما كان بيبكي عليه الصلاة والسلام. الناس يعني لابد يعني ما يكونوا جفات يعني. شكر الله أحسن عليكم الذي أنقل ظهرك يعني ألقى جدا والله حقيقة على المجاز يعني لكن هنا على المجاز يعني على المجاز هذا يعني أحسن يعني نعم لحال النبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون وما وقالوا بما يتعنتون كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات قل إن الله قادر على أن ينزل آياته ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هو تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. وقال السدي إلا أمم أمثالكم أي خلق أمثالكم. وقوله تعالى ما فاوضنا في الكتاب من شيء أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا، كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومضانها وحاصل لحركاتها وسكناتها. وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قد قال العفض أبو يعلى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد بن واقدين القيسي وأبو عباد قال حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قل الجراد في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا إلى كذا وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤية من الجراد شيء أم لا، فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل 1000 أمة منها 600 في البحر و400 في البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. وقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي عن كلمة عن ابن عباس في قوله ثم إلى ربهم يحشرون قال حشرها الموت، وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيد عن مسروق عن كلمة ابن عباس قال موت البهائم حشرها، وكذا رواه العوفي عنه. قال ابن أبي حاتم من روي عن مجاهدين والضحاك مثله. والقول الثاني أن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال الإمام محمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن المنذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أعمش عن من ذكر عن أبي ذر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون فيما انتطحتها؟ قالوا لا ندري قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. روى ابن جرير. ثم روى من طريق منذر الثوري عن أبي ذر فذكره وزاد قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جنقيه في السماء إلا ذكر منه علما. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبي قال حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبة عن عوامر مزاحم ابن مراجم من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لا تقتص من القرناء يوم القيامة. ابن مراجم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة في قوله إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء قال ثم إلى ربهم يحشرون قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القراء. قال ثم يقول كوني ترابا قال فذلك يقول